إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 41، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 41 من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة سنة 440 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال حديثنا بحول الله وقوته موصولا حول الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. وقد ذكرنا أدلة الإيمان بالرسل من الكتاب والسنة، وأن الإيمان برسل الله ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، وأن المؤمنين لا يفرقون في الإيمان بالرسل بين بعضهم البعض، بل يؤمنون بجميعهم، بل يؤمنون بجميعهم ولا يفرقون بينهم في الإيمان، وهم ملتزمون في ذلك ما أوجبه عليهم ربهم تبارك وتعالى ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن معنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منه يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دون الله، وأن جميع الأنبياء والرسل صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم بالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة وأيدهم بذلك كله، ونؤمن بأنهم بلغوا جميع ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه وما أرسلهم به، ولم يكتموا شيئا من ذلك، ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ونؤمن أيضا بأن جميعهم على الحق المبين والهدى المستبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا. ونؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، أي خلق بكلمة من الله، ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل حديثنا فيما يتعلق بهذا الركن من أركان الإيمان، ونتحدث عما يجب علينا نحو الرسل. ما الذي يجب علينا نحو رسل الله؟ الذي يجب علينا نحو رسل الله حقوق عظيمة بحسب ما أنزله الله سبحانه وتعالى من المنازل الرفيعة في الدين، وبحسب ما رفعهم الله رب العالمين إليه من الدرجات السامية الجليلة. فالله سبحانه وتعالى شرف الرسل ورفع شأنهم وأوجب علينا نحوهم حقوقا وواجبات. فأول هذه الحقوق التي تجب علينا تجاه الرسل تصديقهم، فمن لم يصدق المرسلين فقد كفر بالله العظيم. فأول حق علينا نحو هؤلاء الصفوة الأخيار تصديقهم جميعا في كل ما جاءوا به، وأنهم مرسلون من ربهم تبارك وتعالى، وأنهم مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه، وأن لا نفرق بينهم في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فيجب علينا تصديق جميع ما جاء به الأنبياء والمرسلون. ثم علينا أن نعتقد أنه لا يجوز لأحد من الثقلين، والثقلان هم الإنس والجن، لا يجوز لأحد من الإنس ولا من الجن أن يتابع أحدا من الرسل السابقين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه مؤمن بالله ومؤمن برسل الله ومؤمن بكتب الله وقد عاش إلى زمان النبي أو بعد زمان النبي وبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي، ثم يقول أنا على ما كان عليه نبي الذي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بالله وبرسل الله وبالنبي الذي يزعم أنه يتبعه. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هذه الصفوة تترى بعضها تلو بعض، وختمهم بإمامهم وسيدهم وآخرهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على الأنبياء تأييده ونصرته والإيمان به، وهم وأقوامهم في ذلك تبع له. فلا يحل لأحد بعد مبعث رسول الله أن يتبع غير رسول الله، ولو فعل ذلك واعتقده لكفر بالله العظيم، ولا يقبل الله رب العالمين منه هذا العمل الذي يزعم أنه متبع فيه لما جاء به رسول من رسل الله. لماذا؟ لأن الله ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى الناس كافة. والذي يترتب على ذلك أن شريعة النبي محمد ناسخة، أي تلغي جميع الشرائع التي قبلها. فالله سبحانه وتعالى يرسل من يشاء، فأرسل رسالة خاتمة أو خاتمة مع رسول الله يقول للخلق هذه التي يعمل بها إلى يوم القيامة، وما عداها من رسالات فقد ألغيت العمل به، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ينسخ ما يشاء ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: وما أرسلناك أي يا محمد إلا كافة للناس، أي لجميع الناس الإنس والجن، بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأمره بقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والأمر الثاني الذي يجب علينا نحو الرسل محبتهم وموالاتهم واحترامهم وتقديرهم والحذر من بغضهم وعداوتهم. كيف لعبد في قلبه إيمان أن يبغض أولياء الله ورسل الله المصطفين الأخيار الذين جاءونا من عند الله بالهدى والنور؟ فمحبتهم من محبة الله، وموالاتهم من موالاة الله، ونصرتهم من محبة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. قال الله جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذه الولاية تتضمن المحبة والتأييد والنصرة. فوصف الله المؤمنين بموالاة بعضهم لبعض، فدخل في ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين إيمانا. وعليه فإن موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين، لأن المؤمن مأمور أن يحب كل مخلوق بحسب محبة الله لهذا المخلوق، فبمقدار الإيمان والإسلام والطاعة عند كل إنسان تحبه. لذلك فلا محبة لكافر في قلبه، فلا محبة لكافر في قلبه، من هذا ليس له إلا البغض. ولا ينافي هذا، ولا ينافي هذا معاملته بالحسنى وأن نقول له التي هي أحسن، ولا ينافي هذا الإحسان إليه. أما أن تحبه فلا، إلا إذا كان هذا من باب المحبة التي هي غريزة، كمحبة الابن لأمه، ومحبة الابن لأبيه، ومحبة الأب لابنه، فهنا تجتمع محبة وبغض، محبة غريزية وبغض بسبب كفره. وكذلك إذا تزوج المسلم كتابيا، وهذا جائز بشروط، بشروط، فهو يحبها لأنها زوجته، ويبغضها لأنها إيه؟ كافرة، ويبغضها لأنها كافرة. وكذلك أهل الإسلام الموحدون، منهم من ليس لهم في قلبك إلا المحبة، هم أولياء الله الصالحين المتقون الذين هم بحسب ما يظهر منهم مؤمنون، آمنوا واتقوا. ثم من يعمل منهم بمعصية الله فأنت تحبه لأنه من الموحدين، وتبغضه لأجل معصيته، وهو ما يسمى بالفاسق الملي، أي فاسق أهل الملة، أي الذي هو من أهل الملة لكنه يعمل بالمعصية. موحد يعبد الله وحده لا شريك له، لكنك تراه يفعل المعاصي، فأنت مأمور أن تحبه لما عنده من إيمان، وأن تبغضه لما عنده من إيه؟ من عصيان. ومع ذلك تدعوه إلى التوبة إلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فهذا نابع عن محبة الله. فالحبل الذي يوصلك بالله ومحبة الله، هذه المحبة يعمل القلب لأجلها حبا وبغضا، فكل من يحبه الله تحبه، وكل من يبغضه الله تبغضه، وكل من فيه سبب للحب وسبب للبغض تحبه لما فيه من إيمان، وتبغضه لما فيه من إيه؟ من عصيان. وهذا هو الدين كله، حب وبغض، وهذا هو أوثق عرى الإيمان، هذا هو أوثق عرى الإيمان. فحركة القلب على حسب محبة الله، حركة القلب في الخلق على حسب محبة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الخلق. وكذلك الأزمنة، وكذلك الأمكنة. فالدين كله مبناه على أصل عظيم هو محبة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يتحرك القلب في الحياة على حسب هذه المحبة، فيترك ويفعل على حسب هذه المحبة، ويحب ويغضب على حسب هذه المحبة، ويوالي ويعادي على حسب هذه المحبة. لذا تجد من ضعفت محبة الله في قلوبهم لا يبالون، لا يبالون بمحبة الفاسقين ولا بمحبة الكافرين، ويجاهرون بذلك، ويجاهرون بذلك، ويعصون الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإنسان إذا كان صادق المحبة لله فإنه لا يكون له خليلا ولا محبوبا هو عدو لله سبحانه وتعالى، وإنما قد يعامله من باب المعاملة في الأعمال، أو من باب المعاملة في الجيران، أو من باب المعاملة في الزمالة، لكنه ما استطاع يكون ببعدة عنه، لأن الصاحب ساحب، ولأن المرء على دين إيه؟ قليله، فمهما خلي بينه وبين نفسه لا يجالسه ولا يواكله ولا يشاربه، لأنه يتحرك في هذه الحياة على حسب محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا أصل عظيم لو فهمه المسلمون لارتاحوا من أسئلة كثيرة ترد علينا في كل عام فيما يتعلق بكذا وكذا ومن مناسبات ليست من عند المسلمين وكيف يفعل المسلم فيها. كل ذلك منبعه هذا الأصل الذي وقع فيه خلل كبير عند كثير من المسلمين، فهو يسأل عن بديهيات ويسأل عن أبجديات دينه لأنه ابتعد عن هذه الأصول العظيمة التي هي كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربنا، فتنور قلب المؤمن في مثل هذه الأشياء والنوازل التي تعرض له. أما غيره فإنه يكون كالذي خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من حقوق الأنبياء والمرسلين أيضا اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، فنعتقد أنهم أفضل الخلق، أفضل الخلق، أفضل من وطئت أقدامهم الأرض أنبياء الله ورسله، ونعتقد أنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاة. أفضل الخلق الأنبياء، وبعدهم أصحاب رسول الله هم أعظم الأولياء، والناس بعد ذلك بحسب إيمانهم وتقواهم لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله إيه؟ هو لله ولي، وذلك بعكس ما ينتشر في بلادنا أن الولي لا بد أن يكون له ضريح وأنه مقبور وأنه توقد على هذا الضريح السرج ويتوضع عليه الرايات ويزوره الناس ويطوفون بقبره ويتمسحون بعتبات قبره ونحو ذلك من الشرك بالله رب العالمين الذي هو أعظم الذنوب. وإن كان وليا لله فهو على العين والرأس، ننظر ماذا عمل فصار به وليا لله فنعمل مثل عمله، فإنه لن يكون أحد وليا لله بالشرك بالله سبحانه وتعالى، ولن يكون أحد وليا لله بعبادة غير الله أو بالغلو في غير الله أو بإعطاء عبد مخلوق حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يبغض الله ومما يستجلب سخط الله، لا مما يجلب ولاية الله سبحانه وتعالى. فنعتقد أن أفضل الخلق هم الرسل والأنبياء. قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إلى أن قال: وكلا فضلنا على العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. هذا يقوله صلوات الله وسلامه عليه تواضعا، ولئلا يفضل بعض النبيين على بعض على وجه فيه نوع تنقص لنبي، وإن كان الله جل وعلا فضل بعضهم على بعض. فبين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. وبين العلماء أيضا أن ما جرى ليونس عليه الصلاة والسلام لم يحطه من النبوة مثقال ذرة، وخص يونس بالذكر لما ذكر الله في قصته من قصته في القرآن الكريم: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا إذ قال لقومه وإن المرسل من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فأخذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد وإنما فعل ذلك نبي الله يونس غيرة على دين الله وغضبا لدين الله سبحانه وتعالى. ثم من حقوق الأنبياء علينا اعتقاد تفاضلهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض. قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض فكلمت بعضهم كموسى عليه الصلاة والسلام ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة فنؤمن بذلك. ومن حقوقهم الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعده. قال الله جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال عن موسى وهارون سلام على موسى وهارون. وكذلك قال وسلام على المرسلين. قال ابن كثير رحمه الله لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليه ابتداء. ثم نتحدث بعد ذلك عن أولي العزم من الرسل. من هم أولو العزم ولماذا سموا بذلك؟ أولو العزم من الرسل هم ذوو أي أصحاب الحزم والصبر. قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد اختلف العلماء فيه فقيل المراد بأولي العزم جميع الرسل وقيل هم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال مجاهد وعطاء وغيرهم وهو الذي عليه أكثر المتأخرين. ذكرهم الله سبحانه وتعالى في موطنين من القرآن وخمسة هم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. في سورة الأحزاب في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وسورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو الموضع الثاني. وخمسة هم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. لماذا خصهم بالذكر؟ لأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة وهم أولو العزم من الرسل لأنهم تحملوا في سبيل نصرة دين الله والدعوة إلى الله أكثر من غيرهم. قال النبي قال أبو هريرة رضي الله عنه خيار ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وخيرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنعتقد أن أفضله آخره رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا عند الإمام مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. لذلك كانت لهذا النبي الأمي الكريم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه خصائص، له خصائص اختصه الله بها من بين سائر الأنبياء. فمن خصائصه عموم رسالته لكافة الثقلين الإنس والجن، فلا يسع أحدا من الجن والإنس إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة اعقد عليها قلبك، وإياك أن تشك فيها. فكل من لم يؤمن به بعد بعثته نعتقد اعتقادا جازما أنه مخلد في النار أبد الآبدين، لا يخرج منها ولا يموت فيها ولا يحيى. ليه؟ لأن من كفر بمحمد فقد كفر بمرسله، ومن كفر بالله فقد كفر بأنبياء الله، فدارت عليه حاله. فهو يزعم أنه يؤمن بنبي الله موسى أو نبي الله عيسى وهو يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنقول له: الدائرة واحدة، فإن قطعت منها عضوا أو طرفا فقد قطعت. فإن زعمت أنك تؤمن بآدم ونوح وإدريس ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسى، ثم قطعت دائرة الأنبياء عند محمد، فقد قطعت جميعها وأنت كافر بجميع الرسل، لأنها سلسلة واحدة، سلسلة واحدة في الإيمان بها. تمام؟ لذلك نحن في شرعنا إذا جاءنا رجل منا وقال: أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع أنبياء الله لكني لا أؤمن بعيسى، نقول له: أنت كافر بمحمد وبرب محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال: أنا أؤمن بمحمد وبجميع أنبياء الله لكني أكفر بإلياس، وقد علم أنه نبي من أنبياء الله مذكور في كتاب الله، نقول له: عذرا، أنت كافر بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع أنبياء الله. واضح؟ إذن أسعد الناس بهذا الركن المسلمون الموحدون، وغيرهم كافر بالله العظيم لكفره بنبي الله محمد أو بغيره من الأنبياء. ثم نقول له: النبي الذي تؤمن به وتكفر بالإيمان به بمحمد هو نفسه أخذ عليه الميثاق أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحي أن يؤمن به، هذا في الدنيا. وفي رحلة المعراج كلهم سلم على نبي الله محمد، وبعضهم قال له: مرحبا بالأخ الصالح والابن الصالح، وبعضهم قال له: مرحبا بالأخ الصالح. فكلهم آمن بمحمد. وعيسى عليه السلام أقرب الناس الأنبياء إلى رسول الله، ينزل قبيل الساعة واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة نبي الله محمد ويبطل جميع الأديان إلا الإسلام، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فيؤمن به أهل الكتاب عندئذ. وهذا قول الله جل وعلا: وإنه لعلم مفتاح في قراءة، وإنه لعلم، أي شرط من أشراط الإيه؟ أي عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، لأنه سيقول لهم إما الإسلام وإما القتل، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبلها، ولا يقبل من أحد إلا دين الإيه؟ إلا دين الإسلام. كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، ينزل قبيل الساعة ويقتل على يديه مسيح الضلالة، المسيح الإيه؟ المسيح الدجال. قال الله جل وعلا في وصف رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالمين الجن والإنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وكتم بي النبيون. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، واحفظ هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، الله سبحانه وتعالى، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي، أي بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار. ومن خصائص محمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخرج الشيخان، الشيخان هم إيه؟ البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، أو هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن رسول الله محمدا خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأجمعوا على كفر من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده كذابون دجالون كلهم يزعم أنه إيه؟ أنه نبي. قال: وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعده. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أيضا أن الله جل وعلا أيده بالمعجزات والبينات، وأيده بأعظم معجزة وأظهر آية، وهو القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديل، الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فما أعطي نبي الله معجزة مثل هذه المعجزة. ومن عظم إعجازها أن هذا الإعجاز بحاله منذ أن أنزل باق إلى يوم القيامة. وأقصد أن أقول أن الآيات التي أيد الله بها الأنبياء هي كانت معجزات حسية يراها الناس في زمن النبي، فيحصل لهم من الإيمان بالنبي ما يكون دافعا إلى الإيمان بالله، ويأتي المؤمنون بعد النبي يقرؤونها ويؤمنون بها، لكن لا كإيمان من رآها، لأنه ليس الخبر كالإيه؟ كالمعاينة. أما هذه المعجزة التي بين أيدينا فهي هي منذ أن أنزلها الله، لأنها معنوية ليست حسية، وهي هي عين المنهج الذي جاء به النبي. فموسى عليه الصلاة والسلام أيده الله بآيات وجعل كتابه التوراة، لكن لم يجعل هذا الكتاب أعظم معجزاته، لم يجعل منهجه أعظم آياته، وإنما رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أعظم آياته التي أُيد بها هي عين منهجه، وعين منهجه هو عين إيه؟ المعجزة الكبرى والآية العظمى التي أرسله الله أيده الله إيه؟ بها. والتحدي به قائم إلى يوم القيامة. فالخلق جميعا على ما وصلوا إليه من العلم والمعارف العظيمة هم إلى الآن وإلى قيام الساعة عاجزون عن أن يأتوا بمثل أقصر صورة من هذا الكتاب. عندما تتأمل في هذا العقل تنبهر، لأن العالم الآن وصل في المعارف إلى ذروة عظيمة، وظن أكثر الناس لا سيما أهل الحضارات الغربية أنهم تسنموا ذروة المعرفة وغلوا في العلم المحسوس غلوا عظيما، ومع ذلك اجمعهم وتحداهم بأن يأتوا بأقصر صورة من هذا الكتاب العظيم إلى قيام الساعة، ولن يستطيعوا، لأنه كلام الله، والخلق كلهم لو اجتمعوا فضم بعضهم عقله إلى بعض أو ضموا عقولهم إلى عقول بعضهم لن يبلغوا مثقال حبة من خردل من علم الله وخبرة الله ولطف الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. وكل ما آتاهم الله من علوم ليست بشيء، وما أوتيت من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا. والخضر نبي الله عليه الصلاة والسلام لما جاءه موسى ورأى أشياء عجيبة يفعلها هي مما علمه الله من أمور الغيب في قصة الغلام وقصة أصحاب السفينة وقصة أصحاب الحائط الجدار، هذا غيب لا يعلمه إلا الله، ولو استمع من بأقطارها اليوم في ساعتنا هذه على ما أوتوا من علم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا العلم الذي أتاه الله الخضر، غيب. ومع ذلك يسير هو ونبي الله موسى فيرى عصفور النقر في الماء بمنقاره مرة واحدة، فقال له يا موسى إن مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر، يعني لا شيء، وهذا للتقريب بمثال مرئي، وإلا فهو لا شيء. وهذا مما يورث المؤمن يقينا، وهذا مما يورث المؤمن رفعة وشموخا. لا تحزن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. وعلينا أن نعتقد أنهم لم يتقدموا علينا في مثل هذه الأمور إلا بسبب ضعف ديننا وإيماننا وبعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى. وإلا فهذه العلوم على سعتها وعلى جلالتها في أعين الناس اليوم ليست بشيء في علم من من علينا بهذا الكتاب الإيه؟ بهذا الكتاب العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة إن كانوا على مثل ما كان عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. ومن خصائصه أنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وذلك حين يشفع لأهل الموقف في أن يقضي الله بينهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل. وهذا هو المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالناس حين يشتد الكرب والهول بهم ويطول الموقف عليهم ويكونوا في عرقهم بحسب أعمالهم، يأتون الأنبياء والمرسلين فيسألونهم الشفاعة عند رب العالمين ليقضي بين الناس. فكل نبي يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيحيلهم على النبي الذي بعده حتى يأتون إلى عيسى بن مريم عليه السلام فيقول لهم: ميتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فيأتون نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيأتي صلوات الله وسلامه عليه فيسجد عند العرش، فيفتح الله عليه بمحامد لم يكن قالها مخلوق قبل ذلك ولا هو، فيحمد الله جل وعلا بتلك المحامد ساجدا تحت العرش، فيقول الله رب العالمين له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. ومن خصائصه أيضا أنه صاحب لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يحمله يوم القيامة ويكون الناس تبعا له وتحت رايته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره. قال صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. ومن خصائصه أيضا أنه صاحب الوسيلة، صاحب الوسيلة وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه الدالة على علو درجته صلوات الله وسلامه عليه عند ربه وعلى سموم مكانته في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا في حزبه وشيعته، وأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعل سنته في الدنيا شريعتنا يا رب العالمين، ومسكنا بها حتى نلقاه. وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.